إديسيون ديسكو مرحبا. أكيوم عبد الصمد أميمون أيا ذن شيكين رمان أي جسم الجيران. ما غر ما غر ما غر أي جسم الجيران قعد قعد قعد أترودي مطاون عافك عافك عافك روميني في غدار رخص نغور النم روميني ثو يارد عافك عافك عافك روميني في غدار رخص نغور النم روميني ثو يارد دنش دنش دنش دنش يجين رامن دشم دشم دشم دشم خفي حشن مغر مغر مغر أي جسم الجيران قعب قعب قعد أتروضي مطاون قعد قعد قعد قعدة تنجمد وشغر التاسد نشوى ذي التيفد قعد قعد قعد قعدة تنجمد وشغر التاسد نشوى ذي التيفد دنش دنش دنش دنش يجين رامن دشم دشم دشم دشم خفي حشن مغر مغر مغر أي جسم الجيران قعد قعد قعد أتروضي مطاون بعد بعد بعد بعد ذاه الضاد رخوق شاه غشم شاه غورة تودت بعد بعد بعد بعد ذاه الضاد رخوق شاه غشم شاه غورة تودت دنش دنش دنش دنش يجين رامن دشم دشم دشم دشم خفي حشن مغر مغر مغر أي جسم الجيران قعد قعد قعد أتروضي مطاون دنش دنش دنش دنش يجين رامن دشم دشم دشم دشم خفي حشن مغر مغر مغر